والأفضل هنا السجود لهما عن قيام، والأفضل أن يكون السجود لهما عن قيام. يعني لو إنسان الآن متربع وأراد أن يسجد الظهر فهو مخير بين حالين: الحال الأولى أن يقعد قعود الصلاة ثم يسجد، والحال الثانية أن يقوم ثم يسجد. وجعل هذا الأفضل، لماذا جعل هذا هو الأفضل؟ لموافقته حال السجود في الصلاة، فإنه يهوي إليه عن قيامه، فإنه يهوي إليه عن قيامه، أي يكون المصلي قائما، المصلي قائما ثم يهوي، وهذا أكمل في إظهار الخضوع لله، وهذا أكمل في إظهار الخضوع لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.